بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. والمقصود بالميتة هنا ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية. طبعا نحن إذا ذبحنا شاة فإنها تموت، ولكنها تسمى الآن مذبوحة مذكاة زكاة شرعية. وهذا هو الفرق الكبير بين الشاة التي تموت لوحدها والشاة التي نفعل بها ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من حل المأكول، ولا بد من الذبح الشرعي، ولا بد من الذابح الذي يصح ذبحه. فلو ذبح كلب مثلا ذبحا شرعيا فإنه لا يؤكل لنجاسة عينه، ولو ذبحت شاة ذبحا شرعيا ولكن بيد رجل مجوسي أو وثني فإنها لا تؤكل لعدم صحة اعتقاد ذابحها. إذن لا بد أن تتوفر. ولو ذبح مسلم يعني من غير المكان الشرعي كأنه عقر شاة في بطنها فإنها لا تصح أن تؤكل أيضا. ففي هذه الأحوال الثلاثة نرى أن كل مرة أخذنا، مرة أخذنا مكان الذبح، ومرة أخذنا الذابح، ومرة أخذنا المذبوح، فلا بد أن يكون المذبوح مما يصح أكله، وأن يكون من الموضع الذي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذبحه، ولا بد أن يكون الذابح مسلما، وأن يكون قصدنا في هذه الذبيحة بالنية لله تبارك وتعالى. فإذا ذبحت لصنم مثلا أو لإنسان فعند ذلك لا تؤكل بنجاسة الاعتقاد الذي فعله الذابح. قال: والميتة وهي ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية كذبيحة المجوسي. فالمجوسي عندما ذبح شاة فإنه لا يصح ذبحه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فإذا ذبح المجوسي وهو الذي يعبد النار كل إنسان سوى اليهودي والنصراني من غير المسلمين لا تصح ذبيحته على الإطلاق. كذلك المحرم بضم الميم كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح. فعندما بين لنا الشيخ رحمه الله الذابح فبين أن الذابح الذي يذبح لغير الله عز وجل ولا يعتقد هذه الصحة فإن كان غير مسلم فلا تصح ذبيحته على الإطلاق. بالنسبة للرجل المسلم قد يكون هذا الرجل المسلم يستعمل أداة، هذه الأداة لا تصح استعمالها، فلقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذبح بعظم أو أن نذبح بسن أو بعظم أو بظفر. هذه الأشياء يا ترى إذا ذبح المسلم فيها بدل المدية بدل السكين فهل تصح هذه الذبيحة؟ لا تصح هذه الذبيحة أبدا. أما ذبيحة المحرم فلا تتصور إلا أن يصطاد صيدا، وقد حرم على المحرم أن يصطاد، فإذا اصطاد المحرم في وقت إحرامه فهل تصح ذبيحته؟ لا تصح ذبيحته أيضا. ولذلك عندما جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم حمار الوحش وبين، لعله سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه، فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما اصطاده لم يكن محرما بل كان حلالا، لذلك لا يصح على المحرم أن يصطاد. أما الذبح بالنسبة للمحرم فهذا صحيح ولا خلاف فيه. أيضا وغير المأكول إذا ذبح، غير المأكول عندنا شيء لا يؤكل، هذا الحمار الأهلي مثلا، فإذا ذبح والذابح كان مسلما فهل يؤكل؟ سواء كان نجسا أو كان طاهرا، الحمار الأهلي طاهر لو ذبحناه لا يؤكل، والكلب نجس أيضا لو ذبحناه لا يؤكل، سواء كان طاهرا أو كان غير نجسا فإنه لا يؤكل. قال والميتة بكل هذه الأوصاف عندما زالت حياتها لا بذكاة شرعية، إذن لابد أن تكون مأكولة، ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولا بد أن يكون من موضع الذبح أو أن يكون صيدا، وألا يكون الصائد محرما ولو كان مسلما. كلها نجسة بالموت وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، أي حرم عليكم أكلها، حرم عليكم أكل الميتة، وهذا على حذف مضاف. الأصل هذا كثير في اللغة العربية، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وهنا حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة. وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، هذا نعم عندما لم يكن فيه ضرر. لماذا حرمه الإسلام؟ حرمه الإسلام لنجاسته، لم يبقى عندنا دليل إلا أنه نجس، ولذلك كان التحريم في هذا السبب. وخرج بالتعريف المذكور الجني، قد يقال ذبحنا بقرة فخرج عجلا صغيرا في بطنها ومات بذبح الأم، فما حكم هذا العجل الصغير؟ هل يؤكل أم لا يؤكل؟ يؤكل ولو كان في بطنها دون أن يذبح، نعم دون أن يذبح، فذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، هو الآن كالجزء من أمه، ألا تأكل يد البقرة وفخذها ورجدها وصدرها وكذا؟ هو بده يطلع ميت لك الحطة طيب بيحل أكله طبعا، إذا كان فيه روح يذبح. هل هذا موضوع تاني سنتكلم فيه، كيف يكون الذبح؟ هذا هو السؤال. لابد أن يقطع يعني عندنا مكان الهواء ومكان الطعام، ولا وعندنا الودجين، فلا بد أن يقطع المري، نعم هذه العرقين لا بد من قطعهما، ويسن قطع الودجين أيضا. أما لو قطع الحلقوم والمري فهل يكفي ذلك؟ يكفي ذلك. وبعضهم قال لا بد من قطع الودجين عند ذلك. أما مسألة يعني الحلقمة التي يسأل عنها فهي أن يدخل السكين إلى نهاية هذا المكان من أجل الخروج من خلاف من أوجبه. عند الإمام الشافعي عندنا أربعة عروق موجودة في كل رقبة لكل حيوان: مكان دخول الهواء، ومكان دخول الطعام، نعم، وأيضا في عرقين من دمن الودجين. فالأصل أن يقطع المري والحلقوم، والودجين يقطعان معا، يعني لا بد، لا يمكن أن نقطع المري والحلقوم دون أن نصيب الودجين. ولكن إذا قطعنا الودجين خروجا من خلاف من أوجبهما فذلك أمر حسن. هذا معنى وصل إلى حلقومها، وبعد ذلك تكون الذبيحة صالحة للأكل. إذن زكاة الجنين زكاة أمه. حتى لو أكلنا مثلا سمكة كبيرة فوجدنا في داخلها، والأصل في السمك أن يؤكل ميتا سواء كان في البطن أو في غير البطن، فإذا زكاة الجنين زكاة أمه. ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، وخرج بالتعريف المذكور الجنين، فإن زكاته بزكاة أمه، والصيد الذي لم تدرك زكاته، والمتردي إذا مات بالسهم ودخل، نعم، والصيد فإن زكاته بزكاة أمه، كذلك والصيد الذي لم تدرك زكاته. يعني عندنا صيد الآن رمينا عليه سهم من بعيد، هذا السهم ما أدركنا أن نقطع منه المري والحلقوم والودجين، ما استطعنا أن نفعل ذلك، لكن من بعد لو ضربناه بسهمين فهل يصح هذا الضرب بالسهم أو بسكين أو بشيء ضربناه بجارحة، فهل يصح أن نأكل من ذلك الصيد؟ نعم. أما إذا أدركناه في حال الحياة فلا بد من ذبحه. وهذا الأمر قد يسأل سائل عنه: طيب هذا الشيء الذي نصيده صيدا كالغزال مثلا فإننا لا ندركه فنضربه بسهم من أجل أن نأكله، أو حمار الوحش الفنان، أو إلى غيره من الحيوانات التي تؤكل، هذا هو حكمها بشكل عام. طيب ما حكم البقرة التي تند، الجمل الذي يند يهرب يمر بسرعة، ما حكم الخروف الذي ينفلت منا ولا نستطيع أن نلحق به، هل يصح أن نرمي عليه ونعامله معاملة الصيد أم لا؟ يصح لنا أن نعامله معاملة الصيد. واحد هرب، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وذللناها له. هذا التذليل أحيانا يرينا الله عز وجل شيئا مخالفا له، أحيانا كبش من الخراف لا تستطيع أن تقبض عليه ويهرب بسرعة عالية، وقد تكون في مكان لا يساعدك فيه أحد، فهل يضيع عليك أم تستطيع أن ترميه بشيء تصيده وبعد ذلك يؤكل أم لا يؤكل؟ لكن هنا توجد ملاحظة: يا ترى لو رميناه بسيف من بعد فجاء السيف إلى مكان منه فقطع قطعة منه وبعد ذلك نزف هو حتى ما هذه القطعة، عندما قطعت منه قطعت قبل موته أم بعد موته؟ فإذا قطعت قبل موته صارت كل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل، هذه القطعة فقط لا تؤكل، أما الباقي فإنه فإن كانت باقية متعلقة فيه بسبب الجرح ولم تنفصل فإنها تؤكل معه. لو كان ما بهمنا نحن أبنا انفصلت قبل الموت أم بعد الموت، هذا الذي نقول، يعني كل جزء ينفصل قبل الموت حكمه حكم الميت. إذا خرج أول شيء الجنين الذي يكون في بطن الأم فزكاته زكاة أمه، أيضا دخل بذلك الصيد الذي لم تدرك زكاته، دخل في ذلك أيضا المتردي إذا مات بالسهم. يعني عندنا حيوان ضربنا عليه سهم فمات بالسهم وبعد ذلك وقع، أما لو هرب من السهم فوقع ولو أصابه السهم لكنه لم يمت فيه، لكنه بأي شيء مات؟ مات بسبب الوقوع، يعني كان على حافة جبل وضربناه فهروبا من هذا السهم وقع في مكان، هذا المكان كان مكانا شاهقا، عندما وقع مات. السؤال الآن، هل مات بالسهم أم بات بالتردية؟ فإذا كان لم نتحقق أنه مات بالسهم فلا يؤكل، لأن المتردية الواقعة يعني من الجبل من الأعلى إلى الأسفل لا تؤكل. أيضا ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها. الآن ماتت الشاة، ماتت، هل يوجد فيها شيء يسمى طاهرا؟ لا، كل ما فيها يكون نجس، جميع أجزائها، عظمها، شعرها، لحمها، صوفها، وبرها، كل ذلك يكون نجس. ولقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا نجسا لكنه يمكن أن يتطهر، ألا وهو الجلد. فلقد ماتت عند السيدة ميمونة رضي الله عنها شاة، فقال ماتت شاة عند السيدة ميمونة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال مخاطبا أصحابه: هل انتفعتم بإهابها أي بجلدها؟ فإن الجلد إذا دبغ فإنه ينقلب من نجس إلى طاهر. الشعر المتصل به عندنا نجس، عند الشافعية نجس، وإن دبغ الجلد فشعره نجس. وباقي الجلد هو المستعمل في الأصل، مستعمل للأحذية، مستعمل للخفاف، مستعمل لكل استعمالات الجلدية. أما الصوف الذي عليه أو الوبر لو أزيل فجعل حشوا مثلا في مخدة أو في فراش ولن كان نجسا فلا يمنع، يوجد حائل بيننا وبينه، فهذا الحائل الموجود بيننا وبينه هو الذي يصح لنا أن نستعمله. ولكن إذا بقي القليل على أطرافه من شعر بسيط فإنه يتجاوز عنه لعسر زواله. وعند الإمام أبي حنيفة يطهر الشعر والصوف تبعا مع الجلد. ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك، لأن كل منها تحله الحياة. ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح، فإنها نجسة لكنها لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها. الإنسان أحيانا يفعل من عصير من التفاح من العنب يفعل الخل، وهذا الخل الذي يفعله منشوف على هذا الخل مية الخل، هذه يعني هي عبارة عن على السطح شيء ثخين يعني يوجد على سطح الخل. هذا الشيء الثخين الموجود على سطح الخل أحيانا نجد فيه دود، دود التفاح مثلا، هذه الديدان ستموت، وبعد أن تموت صارت ميتة، ولكنها إذا دخلت في الخل فإنها تنجسه عقلا. ولكن هل نستطيع أن نصنع خلا دون دود؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك، فالإسلام تجاوز عن ذلك لعسر الاحتراز عنه. كما لو أكل الإنسان مثلا تمرة، فهل يكلف أن يشق هذه التمرة ويرى ما فيها قبل أكلها؟ لا، لا يكلف، ولو أكلها هكذا مباشرة دون أن يرى ما فيها وكانت فيها بعض الديدان فهل يحرم ذلك؟ لا يحرم. لو أكل تينا، لو أكل تفاحة، وهذه كل هذه الفواكه تدخل فيها الديدان، فإذا أكلت حتى هذه الديدان تبعا فإن ذلك يصح ولا يحرم. أما لو افتتح مثلا تمرة أو تفاحة أو تينة فأخذ يلتقط الديدان منها ويأكلها فهذا حرام ولا يصح أكله بحال من الأحوال، علما أنه يؤكل تبعا، يعني لا يكلف الإنسان أن يفتش عن هذه الأمور. عند ذلك لو كان يستطيع أن يعني يطلب منه أن يفتش، لا يجوز أن يأكل تفاحة في ظلمة لوجود مثلا بعض هذه الديدان فيها أو تمرة في ظلمة، وهذا الأمر لم ينهن الإسلام عنه، فكان ذلك من الأمور الجائزة. إذن ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح فإنها نجسة، لكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها، ويجوز أكله معه لعسر تمييزه. قال بعد ذلك: والميتة كلها نجسة إلا ميتة السمك وميتة الجراد فطاهرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحان. السمك كيف يؤكل؟ عندما يؤخذ من البحر على أي شكل أخذ، ولو كان طافيا، يعني ولو كان قد مات فعلا، لا بالاستخراج من البحر، هو بانتهاء حياته مات، هل يؤكل؟ يؤكل على أي شكل كان. فإذا خرج كل دابة في البحر تسمى سمك، يعني أي شيء يتنفس عن طريق غلاصمه وكان لا يتنفس عن طريق البر وعن طريق البحر فقط عن طريق الغلاصم، إذن كالسمك تماما. فكل كيفما كان شكله، يعني أحيانا قد يقال رأس هذا السمك يشبه كذا ورأس هذا السمك، يعني حتى لو رأينا رأس سمكة تشبه رأس كلب فهل تؤكل أم لا؟ تؤكل وتسمى سمك أيضا. فهذا السمك يؤكل بكل أشكاله، لكن قد ينهى الشارع عن أكل بعض الأسماك لضرر فيها. مثلا لو كانت هذه الميتة طافية، وعرفا وطبا قيل لنا إن هذا السمك كالماء كالطعام الفاسد، طعام منتن، طعام خامم، طعام كذا، ما حكم أكله؟ هذا يضر بالصحة، فصار التحريم لا لنجاسته وإنما للضرر المتيقن منه. إلا ميتة السمك، هذا السمك يؤكل إذن في كل أشكاله ولا يطلب منا أن نذبحه، حتى لو اصطاد الإنسان جزءا من سمكة، يعني ضرب بقطع بسيف مثلا فقسمت سمكة إلى نصفين فأخذ النصف، هل يؤكل؟ يؤكل ولا يؤثر ذلك. كذلك الجراد، الجراد لم نعتد نحن في بلادنا أن نأكل الجراد، لصغر الجراد الحمد لله يعني لا يأتي، لأن اتيانه إلى البلاد طامة وكارثة، فإنه لا يترك شيء من الخضروات التي تكون في البلاد. ولكن إذا وجد هذا الجراد، فالجراد من أنواع اللحم الأبيض، يعني كالفروج مثلا وكأي شيء من هذه الحيوانات قد أحله الإسلام. كيف يؤكل الجراد؟ ما هو الجزء الذي يؤكل منه؟ إذا رأينا جرادا فرأينا رأسها يتمفصل، هذا الرأس تراه يتمفصل، فإذا مسكت الجرادة بيدك ثم فصلت ذلك الرأس فيخرج الرأس مع الأحشاء هكذا، ويبقى كل شيء يبقى يؤكل إلا هذه الأشياء، الأحشاء الأولى فإنها لا تؤكل، فهذا ما يؤكل من الجراد. ولا يقول إنسان نفسي تعافه، نحن لم نعتد أن نأكل ذلك في بلادنا، ولو وجد لأكلناه. إلا ميتة السمك وميتة الجراد، ولعل أهل المغرب أكثر أكلا للجراد من أهل المشرق لوجوده بكثرة، ولعله يأتي إليهم من جهة البحر. إذا ميتة السمك وميتة الجراد طاهرتان بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أحلت لنا ميتتان، ما هي الميتتان؟ السمك والجراد. ودمان، الدم محرم علينا، ولكن هنالك دم مجتمع في الحيوانات، فالكبد هو عبارة عن شيء مجتمع في الحيوانات، فدم مجتمع. هذا الدم المجتمع المتجمد، أحيانا الكبد بالنسبة للبقر تراه أكثر، يعني أقل تجمعا من الكبد الذي موجود في الخراف مثلا، ومع ذلك فإنه دم متخفر، ومع ذلك فإنه يؤكل. وكذلك الطحال فإنه دم مجتمع، وأحل لنا الإسلام استثناء من غيره. أما ما كان يفعله أهل الجاهلية بأنهم إذا عدموا مثلا وجود دابة أو خافوا عليها ولا يريدون ذبحها، فكانوا يجرحونها وبعد ذلك يدخلونها، يعني بسوى مثل النآنة تقريبا، يدخلون الدم ويعرضون ذلك الدم على النار وبعد ذلك يأكلونه، كما نأكل نحن مثلا الآن السودة، هذه سودة الخاروف، فهل تؤكل هذا؟ هذا حرام بكل أشكاله وبكل أنواعه، لأن الدم هذا أولا كان قبل التذكية فكان جزءا خارجا من الدابة، وكل جزء منفصل منها حكمه ما حكمه أيضا حكم الميتة فلا يؤكل. إذن دمان السمك، وإذن ميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. الدليل الآخر أن الصحابة الكرام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إنا نركب البحر. طيب هذا البحر عندما نركبه الإنسان يركب في زورق ويأخذ معه شيء من الماء من أجل الشرب، يعني ليس غريبا كما يقال، يعني والله أخذوا على البحر ورجعوا عطشان، طبعا بدي رجعوا عطشان لأنه لا يوجد يعني ماء البحر لا يشرب لأنه مالح. نعم، فماذا يفعل هذا إذا حمل الإنسان الماء في البحر وصار وقت الصلاة وأراد أن يصلي؟ فماذا يفعل؟ هل يتوضأ بهذا الماء الذي حمله؟ وهذا شيء عسير على كل من يركب. سأل الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني وبين لهم أنه يحل لهم الاغتسال والوضوء والتطهير من ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في الجواب زيادة فائدة يستفيدها السائل، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام جوابا جميلا، الحل ميتته هو الطهور ماؤه، انتهى الجواب. وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرا آخر فبين أن كل شيء ميت في البحر يؤكل. والمراد بالسمك هنا كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسمى سمكا، يعني أحيانا بعض الناس يتفننون، مثلا لو سمينا هذا حوت، سمينا هذا عنبر، سمينا أكثرنا من التسميات، لكن هذه التسميات كلها تعود إلى شيء واحد ألا وهو السمك. فكل ما أكل من حيوان البحر يكون يعني حلالا، وأيضا وإن لم يسمى سمكا، يعني هنالك أشياء أحيانا العرف اللغوي بيغيرها. مثلا لو قلنا لك هل أتيت بلحم إلى البيت؟ تقول والله اليوم ما جبت لحمة. شو جبت؟ تقول جبت فروج مثلا على البيت. هل جئت بلحم؟ لا والله اليوم ما جئت بلحم، اليوم ساويت لهم سمك. أليس السمك لحما؟ والله سبحانه وتعالى سماه في اللغة في القرآن الكريم لحما طريا وتستخرجون منه طعم. طيب هذا اللحم الطري الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، مع ذلك لو قلت هل تكون كاذبا عندما تقول ما جئت أهلي بلحم بل جئتهم بسمك؟ لا، لا تكون كاذبا. حتى قال الفقهاء لو حلف الإنسان بالطلاق على أنه لا يأكل لحما فأكل سمكا فإن زوجته لا تطلق، لأن العرف لا يتناول اللحم، يعني لا يتناول السمك في تعداد اللحم. فدائما كل شيء هنالك أشياء عرفية تكون، مثلا الغائط هذا مكان مطمئن من الأرض، مكان منخفض، لكنه انتقلت حقيقته العرفية من المكان المنخفض من الأرض إلى ما يخرج من الإنسان وهو ناقض للوضوء. لو ذهب الإنسان إلى مكان منخفض فهل ينتقد وضوءه؟ طبعا لا ينتقد وضوءه. سانتقل الحقيقة الآن انتقل من حقيقة لغوية إلى حقيقة عرفية إلى حقيقة شرعية. الصلاة أصل الدعاء، ولكن الآن إذا قال لك صليت فهل معنى ذلك أنه رفع فقال اللهم اغفر لي ولوالدي؟ لا، صار الحقيقة الآن أن يقول صليت أنه قام بصلاة ابتدأها بالتكبير واختتمها بالتسليم، كما عرف الفقهاء الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسمى سمكا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة. والجراد اسم جنس واحده جرادة. هنالك أسماء الأجناس يفرق بين الواحد منها وبين الجمع بالتاء. فمثلا تقول جراد مفرده جرادة، وتقول تمر مفرده تمرة، وتقول بقر مفرده بقرة، فهذا معنى اسم جنس. اسم جنس واحده جرادة يعني يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يطلق على الذكر والأنثى. يعني الجراد سواء مسك، ما في واحد اسمه الذكر اسمه جراد والأنثى اسمه جرادة، لا، كل واحدة منها تسمى جراد. نعم. الضفدع حيوان برمائي يعيش في الماء ويعيش في الهواء، لذلك قلت ما بقي وهو يتنفس عن طريق الغلاصم فقط ويكون في الماء عند ذلك. هنالك بعض الحيوانات يعني من الثدييات قد تكون في البحر لكنها تتنفس بواسطة الهواء، مثلا الجاموس من البقر. الجاموس من البقر هذا مشهور في مصر مثلا ويعيش في الأنهار، بقر يعيش في الأنهار طيلة النهار، ولكن تنفسه عن أي طريق؟ إنما يكون عن طريق الهواء، فإذا مات في الماء فلا يؤكل. هذا لا يؤكل إلا بذكاة شرعية، كما نذبح البقر نذبح الجاموس. فكل حيوان يتنفس عن طريق الهواء وعن طريق الماء لا يؤكل، البرمائيات لا تؤكل أبدا إلا ميتة الآدم. إذا كانت الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد، الآن البحث في ميتة الآدم، إنسان آدمي من بني آدم مات، فهل هو نجس؟ بعض الناس يظنونه نجس ويقولون باعتبار أن الله عز وجل أوجب علينا أن نغسله فهو نجس. لا، أولا ميتة الآدم طاهرة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم كيف يكون مكرما وكيف نحكم بنجاسته بالموت، وسواء كان مسلما أو غير مسلم. أما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فهذه نجاسة اعتقاد، ولذلك لو صافح رجل منا رجلا كتابيا مشركا وثنيا أيا كان مجوسيا يعني عبد نار عبد وثن أي إنسان، فهل يطلب منا ولو كانت يدنا رطبة وصافحناه فهل يطلب منا أن نغسل أيدينا؟ لا. ولقد كرمنا بني آدم بشكل، ما قال كرمنا المسلمين، كرمنا بني آدم، فإذا الإنسان في هذه الحالة يكون طاهرا. فأما رأي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيأخذ الآية على ظاهرها ويطلب من الإنسان إذا صافح رجلا مشركا أن يغسل يده، وتفرد في هذا الرأي. أما رأي جمهور العلماء والفقهاء أن الآية تحمل على نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم، يعني كيف تجتنب أنت النجاسة كذلك يجب عليك أن تجتنب هؤلاء الكفرة كما تجتنب النجاسة، فاجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. ولو كان نجسا لأوجبنا على غسله، الغاسل قد يصيبه شيء من الرشاش الذي يأتي من الميت، فهل هذا الرشاش الذي يأتي من الميت نجس؟ غسالة الميتة هل هي نجسة؟ لا، ليست نجسة. كما أن الإنسان الجنب لو يعني هذا الماء الذي سقط منه تلوث به بعض ثيابه، فهل نقول هذه الثياب بحاجة إلى غسيل؟ لا، تبقى هذه الثياب طاهرة. ولو كان نجسا لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه. وأما خبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فجري على الغالب، يعني لا تحكم عليهم بهذه أن بهذا الحكم الذي تقولون فيه إن الميت نجس. أما مسألة غسل الميت فإنه من باب التكريم للميت زيادة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس وكانت ابنته تغسل، وكان يأمرهم في كل مرحلة من المراحل ماذا يفعلون، ومنه أخذ كيفية غسل الميت. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم هذا الميت، فماذا كان يقول للمغسلة التي تغسل ابنته صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول افعلوا بها أو افعلن بها ما تفعلون بعروسكم. كيف تفعلون بالعروس التي تزف إلى عروسها؟ كيف تغسلونها؟ ولذلك قاموا بتنظيفها في سدر وخطمي، وامتشطوا شعرها، وبعد ذلك عقدوا لها قرنها، ولفوا يعني ضفائرها، ولفوها على رأسها. فكان ذلك من تكريم الميت، افعلن بها ما تفعلون بعروسكم. ولو تنجس، ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات. يعني إذا كان صار نجس العين فهل يمكن تطهيره؟ صار إذا كان هو نجس العين فماذا نفعل؟ لو طهرنا عليه ماء الدنيا نجاسة، إذا كانت نجاسة عينية، فلو مثلا غسلنا كالكلب نجاسته عينية، فلو غسلناه بالمياه السبعة وبالتراب فهل يطهر؟ لا يطهر أبدا. لكان نجس العين كسائر الميتات، ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة. فإن قيل لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة، أجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين. أنت رجل طاهر ومع ذلك تقوم فتغتسل للجمعة، وتغتسل لدخول مكة، وتغتسل للإحرام، وتغتسل لعرفة، وتغتسل للعيد، وتغتسل وحتى تقوم فأنت فتتوضأ، هل حكمنا عليك بالنجاسة قبل ذلك أم حكمنا عليك بالطهارة؟ حتى ولو اغتسلت من أجل الجنابة فلم نحكم أنت عليك بالنجاسة، وإنما هو عبارة عن حدث، شيء اعتباري قام بالأعضاء، والترخيص إنما يكون للعبادة بسكب الماء على هذا الجسد، فلم نحكم سابقا بأننا حكمنا على هذا الجسد بالنجاسة. إذن يعهد في الطاهرات أنها تغسل، كذلك الميت فإنه يغسل تكريما له لا لنجاسة عينه وإنما لتكريمه. بعد ذلك قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير. إذا ولغ الكلب أو الخنزير في إناء معين ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.